الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الفائتة بعد أن أنهيت درسي لحقني بعض طلبة العلم، مع أني قد نبهت بأني أكره أن أسأل بعد انتهاء الدرس، لأني يكون عندي نوع من الإرهاق، هذه واحدة. وثانيا، ما يصير الإنسان مستحضر ماذا يسأل السائل، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي إلا وهو مستريح الخاطر، ليكون قلقان ولا غضبان ولا مشغول، وله يمشي في الطريق يمشي في الطريق. الفتوى تحتاج إلى نوع من الاستقرار الذهني وراحة الناس حتى يستطيع الإنسان يتكلم. سألني هذا الحبيب فقال لي، أنا طبعا أتكلم في قوله تبارك وتعالى في الكفار: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأطلت الكلام على ذلك لأفرق بين دين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والأديان الباطلة التي يدعي الناس أنهم يمسكون بها الآن، مع أن الله قد نسخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كل شرع قبله، ولا يعتبر هناك دين سماوي في الأرض الآن إلا دين النبي محمد. اليهودية أو أتباع موسى كان الأول قبل مجيء النبي محمد، كان لهم اعتبار، ولما جاء عيسى ألغى اعتبار ما كان عليه ذاك وصار له دين مستقل جديد، وعلى كل بني إسرائيل وأتباع أن يتبعوه. ثم لما بعث الله محمد نسخ بشريعته كل شرع، وأبطل بدينه كل دين. وجاء في حديث القدسي أوثروا عن ابن القيم رحمه الله أنه كان يقول: وعزتي، وعن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولن يرفع الله بعد بعثة النبي محمد، لن يرفع الله من عبد عملا، لن يرفع الله من عبد عملا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين أساسيين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على منهج النبي محمد. فلو واحد يرد هذا شرع عيسى نقول له كان شرع عيسى زمان قبل مجيء محمد، أو يقول شريعة موسى، قل شريعة موسى زمان قبل مجيء شريعة عيسى من عيسى، هذا هو الدين، هذا هو الدين. حتى عندما ينزل عيسى عليه السلام، ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بذلك بأن عيسى سينزل ويكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ويقاتل اليهود والنصارى، ولا يقبل من أحد دينا إلا دين النبي محمد، ورغم أنه من أولي العزم من المرسلين وجاء بشريعة مستقلة جديدة التي أنزلها معه فيها الإنجيل، ومع ذلك عندما ينزل آخر الزمان لا يرجع إلى شريعته بحرف واحد إلا ما جاء في شريعة النبي محمد، يعني يحكم ويحتكم ويتحاكم بين الناس بشريعة رسول الله، وهو من أولي العزم من المرسلين، حتى يصلي في أول يوم ينزل خلف رجل من أمة محمد يكون محصورا في بيت المقدس مع المؤمنين، والدجال واقف لهم على الباب ينتظر عشان يقتلهم الدجال أو يتبعونه. فعندما ينزل المسيح عليه السلام ويراه الدجال عند باب المسجد الأقصى الشمالي يهرب إلى جهة الليد، فيدخل عيسى عليه السلام المسجد ليصلي، لأن صارت عليه صلاة العصر حقنا، حق أهل محمد تبع محمد صارت على عيسى عليه السلام لما نزل، ونزل ليصلي العصر، فرض العصر، ولما دخل ورآه الإمام وهو يعدل الصفوف يسوي الصفوف ظهره إلى القبلة وجهه إلى الشمال، فلما رأى عيسى بدأ يرجع ويقول تقدم يا روح الله، فيقول أتقدم ولك صلي ولك أقيمت، فيصلي عيسى بن مريم خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكريمة الله لهذه الأمة أن يصلي عيسى بن مريم خلف رجل منها من أتباع محمد. وأنا عندما أتكلم عن فرق بين الظن اللي عليه الناس اليوم من جميع الأديان والمحل والنحال، إن كانوا يدعونها دين ظن واحد، سواء كانوا وثنيين في جزيرة العرب عند نزول الشريعة، أو كانوا يهودا، أو كانوا نصارى، أو كانوا من أي جهة كان، لا يمكن لأحد منهم أن تكون عبادته على علم ولا على طريق صحيح حتى ولو أفاد ظنا، لأن الطريق الصحيح طبعا يأتي من طريق الوحي، من طريق الكتاب القرآن ومن طريق السنة النبوية، هذا هو الأصل في الدين. تركت فيكما أو في ما لن تضلوا إذا كتاب الله وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالاستمساك بالنورين مثل ما يقول الشاعر أنر لنا مهي عن نورين عن كتاب والسنة، إنهما للسالكين طريقة سؤدد وندى، يعني هما طريق العز والسعادة والسؤدد في الرئاسة للدنيا والآخرة. الفرق بين الظن اللي ما ينفع، وطبعا ربنا لم يقول إن بعض الظن إثم، وأنا ضربت لك مثل من ظن الإثم، إنك تظن بمسلم شرا، تظن بمسلم شر، بمسلم مستور الحال، مسلم مستور الحال، ما يحل لمسلم لك أبدا أن تظن فيه سوء، ولا يحل لك شيئا من دمه ولا شيئا من عرضه ولا شيئا من ماله. يقول حبيب الله ورسوله كما جاء في صحيح مسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يخذله. ثم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فأنت لو واحد بريء ماشي ظنيت فيه شر، بريء لا تعرف عنه أي شيء بعلم، فهو على البراءة الأصلية، دمه معصوم وعرضه معصوم وماله معصوم وحقه معصوم. لكن لو صار عنده إرابة، امرأة خالية ما عندها أحد في بيت، والناس يعرفون اسم المرأة هذه وأهلها وأنها خالية الحالة، ويجي واحد يتردد ويطلع وليس زوجة وليس ذا محرم، هذا دخل نفسه في الريبة. فلو شك فيه مسلم وش تبي تحمله على الخير؟ على أي نوع من الخير تبي تظن فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يختن، لا يخلون رجل من امرأة، ما دام هو محرم لا يحل لمسلم أبدا أن يخلو بامرأة أجنبية عنه ولو دقائق بقدر الطاقة، لا يتعمد الخلوة بامرأة مسلم، لا يتعمد الخلوة بامرأة مسلم. فلو واحد بها المثابة وصار يستري، أو يخل في خمارة موجودة شفته في بلد من البلاد التي تبيع الخمارات، يروح يدخل محل الخمر، أو يجي وقت الصلاة والمسجد قدامه ولا يدخله، هذا عرض عرضه للاتهام، ولو اتهمته لا شيء عليك، ولا يقول ولا تقال فيك إن بعض الظن إثم، لأنك ما ظننت إلا ظن الخير، أنت تمشي على قواعد سليمة، ما جئت لبريء ونهشت عرضه، إنما نهشت أو تحدثت في شيء فيه تهمة، فمن عرض نفسه لمواقع التهم كان حريا أن يتهم، اللي يعرض نفسه لمواقع التهم هو حري أن يتهم. أما إنسان مستقيم سليم لا تلتمس للبراء السوء، لا يحل لمسلم أن يلتمس السوء للبراء، الإنسان على فطرة مالك عبالك به، ولا يحل لك أبدا أن يدخل في قنظرة مثلا. بعض الشيطان يخليك ماشي في الشارع أنت مطمئن الخاف، فيخطر لك رجل ماسك يد امرأة وماشي في الطريق، يجي الشيطان يقول لك شوف هذه ما هي مرتك، طب وش يدريك يا شيطان ما هي مرتك، ترجيك إن ما هي مرض. وجاء ليش تعلمنا أنا؟ وش مصلحتك في أن تعلمني؟ إنما أردت بي السوء، أردت عشان أنا أظن في المسلم البريء أظن فيه سوء. كزوجته أخته عمته خالته أي امرأة محمد من محارم، ما لك تظن فيه السوء؟ أظن السوء لو كنت تعرف هذا الرجل أنه ما له زوجة ولا أخته ولا عمه ولا خالة من جيرانك وماشي مع الله، عند ذلك يصير فيه نوع من الريبة ونوع من الشك. هذا صحيح. فالفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا لا نرمي بريئا ولا نحاول ان نظن في بريء سوء، لان ربنا قال لنا اجتنبوا كثيرا من الظن، وكونك تجتنب كثير من الظن احسن لك. حتى ولو كنت مصيب في ظنك، حتى ولو كنت ظننت شرا برجل وكنت مصيبا في ظنك، لو بررت نفسك وقلت عند الله علمه وعلى الله حسابه وسلمت نفسك منه ما عليك شر، ما انت ملزوم ان تظن فيه الشر. لكن لو اعرض نفسه للريبه وظننت فيه الشر داخل في ما يصير داخل في ان بعض الظن اثم، لان انت ما جئت الا على بصير، ما جت لواحد بريء واتهمته، إنما جت لمتهم وتكلمت فيه وتكلمت فيه، مع أن بعض الكلام ما يحل حتى لو كان متهما. يعني أنا ضربت لك مثل من قواعد الشريعة الإسلامية، لو أن ثلاثة رجال عدول ثقة من الصالحين رأوا رجلا يزني بامرأة، لا يحل لهم أن يذهبوا إلى القاضي أو إلى الحاكم ليخبروه إلا إذا كان معهم رابع ورأى ما رأوا. فإذا كان الثلاثة ما جاهم رابع يبكم أنفسهم ويقولوا ما لنا ولا نسأل الله له الهداية والتوبة، وإن كانوا يستطيعون ردعه بطريق ردعه عن معصيته والإنكار عليه بأي طريق لهم الحاك، لكن لا يحل لهم أن يرفعوا فيه. ولو راحوا للقاضي وقالوا إحنا الثلاث تعرفوننا فلان وفلان وفلان أئمة مساجد أو مدرسين أو نعرفون الناس بأن إحنا مستقيمين نشهد بأن هذا رأيناه يدنا، يقولوا مذهب كدش ما عندك رابع؟ يقولوا ما عندنا إلا إحنا الثلاث. يقول للجلد تعال اجلد كل واحد على 80 جلد قبل ما يروحوا من عنده، كل واحد اجلده على 80 جلد وردوا شهادتهم، لا تقبل لهم شهادة في محكمة ولا في غيره، وهم فاسقون. ما قال وهم كاذبون؟ ما قال وهم كاذبون صادقين؟ ويقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما سماهم فاسقين، ما سماهم كاذبين، لأنهم ما هم كاذبون هم صادقون، لكنهم شهادتهم تؤدي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا دون أن يكون لها رادع. ما هم لا المرأة ترتدع بهذا، لأن ما يقام عليها الحد بالثلاثة ولا يقام على الرجل الحد بالثلاثة بثلاثة شهود، ولا بد أن يكونوا أربعة شهداء، فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل شهداء إلا الذين تابوا فإن الله فأولئك أتوب، يعني يتقبل منه إذا تابوا من عملهم تقبل توبته، إذا تابوا وكذبوا أنفسهم وأصلحوا قالوا إحنا والله ما كان لنا الحق في الشهادة واعترفوا على أنفسهم. هذه مسألة. فربنا يقول في سورة النجم أفرأيتم لات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة يعني جائرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان. اسمع، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني ما عندهم شيء مبنى عليه شريعتهم، خط عشوة، شافوا آباءهم الجاهلين يعبدون فعبدوا مثل آبائهم، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس يدورون شهوات العواطف مثل كثير من الناس الآن، يفتون بالعاطفة ولا يفتون بالقاعدة وبالشرع، يعني حسب العاطفة. شوف الناس عواطف الناس إن لقى عواطفهم شرقية قال شرق، وإن قال عواطفهم غربية قال غرب. إمعة يتبع الناس على أهوائه، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، يعني يشتهي، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في باب العلم، الأمور اللي ما ينبغي للإنسان يخطر بباله أو يبحث فيها من عنده متى يكون؟ عند فقد النص، عندما يكون ما عندك نص من كتاب ولا عندك نص من سنة، وأنت عندك آلة الاجتهاد، درست العلم وعرفت اللغة العربية وصرت وسطا في معرفة قواعدها وعلوم البلاغة، وعرفت هذه العلوم وعرفت مواقع الاجتهاد ومواقع الإجماع، وعرفت المحلات اللي يجوز فيها الاجتهاد، وأنه لا اجتهاد مع النص. يعني إذا جاء، مثل ما أقول أنا دائما، إذا جاء نهر الله بطل أنهر معك، يعني إن ما نحتاج لأي قول ولا أي أحد مع نص كتاب الله وسنة رسوله. إذا جاءنا كتاب الله على العين والرأس خلاص ما عدنا ننظر لغيره، وحديث الرسول كذلك، إذا جاءنا خبر رسول الله ما ينبغي لنا أبدا أن نبحث عن أحد عند غيره. إذا عرفت حديث النبي محمد في مسألة وانظر. الأخ يسألني يقول النبي ما كان يرسل قضاة يرسل الأمراء واحد إلى البلاد ويسمعوا كلامه. نعم، أنا أعرف أن أرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل عمرو بن العاص إلى اليمن، وكان يرسل أحيانا في لبال رسولا واحدا، يعني مرسولا واحدا، وأحيانا يرسل اثنين وأحيانا يكسر، وكان يقول يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع ولا تختلف. يقول كذا النبي وهو يصيهم عند الخروج، يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوع ولا، هذا كلام وصية رسول الله. قلت له صحيح النبي كان يرسل الرسل ويجب على الهناك أن يسمعوا كلامه، يتحتم عليه ضغط واحد فيقول ظن. لا يا أخي، اسمع معي، المسألة تحتاج إلى دقة شوية ومعرفة قليلة، وهي إن اللفظ العربي اللي جاء به القرآن الكريم منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. اللفظ العربي اللي في القرآن، ناس بهم جهل لاعتمادهم في شريعتهم على العقل، ناس بهم جهل لاعتمادهم فيما يدعون أو يتدينون أو يتشرعون على العقل، فلا يرون للنص قيمة إلا إذا وافقه العقل، وعندهم قاعدة خيبة مثل خيبتهم في عقائدهم ودينهم، فيقولون أطشأت الدليل، يلقوها سجعة زينة وحسبوا أنها علم، وبدأ الكثير يقلدونهم فيها، فيقولون الدليل إذا تطرق إليه لاحتمال سقط به الاستدلال. يقولون هذا كلام المعتزلة طبعا، وكثير من أهل الأهوى، مع أنهم لما يجوا يستدلون ما يجيبوا النص ولا يجيبون حديث عن حبيب الله ورسوله، ينقلون أقوال مرسلة لا دليل عليها، مثل ما كان غيرهم من أهل الأهواء والضلال يتبعون دينه، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ما يتبعون الشريعة. لكن إحنا عندنا الدليل، قد يعني عندنا النص قد يكون قطعي الثبوت، النص اللفظ يعني اللفظ، يعني كلمة نص تأتي لمعنيين، النص يعني اللفظ، والنص يأتي بمعنى الجملة من كتاب الله أو من سنة رسول. إذا جاء كلام عن الله أو كلام عن السماء نص، واللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة من أي كلام حتى لو كان كخطبة واحد خطيب عادي من الناس يسمى نص أيضا اللفظ. لكن اللفظ هذا اللي سميته نص إما أن يكون قطعي الثبوت والورود وقطعي الدلالة، أو يكون قطعي الدلالة وظني الثبوت والورود، أو يكون قطعي الثبوت والورود وظني الدلالة. حتى القرآن كله قطعي الثبوت والورود. القرآن من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة قطعي الثبوت. ما يستدب فيه مسلم يؤمن بالله ورسوله، لأنه قامت عنده البينة، وقبله عند صناديد الكفار من قريش أنه لا يأتي، أنه كلام مالك القوى والقدر ولن يطيقه بشر. كل سبعة سواجين على آياته هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم بعض ظهر. لكن بعض ألفاظ القرآن تصير نص. النص في اصطلاح الأصوليين غير النص هذا اللي هو النص الكتاب والسنة، يعني كلمة الكتاب والسنة هذا نص، ولكن الأصوليين يسمون اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يسمى نص. يعني قطعي الدلالة على معنى اللي بمجرد ما تسمعه تعرف المراد منه، فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا نص، فما يحتاج لتأويل. لما تسمع فاعلم أنه لا إله إلا النص ده ما يحتاج لتأويل، لا يحتاج. إذا قلت السماء فوقنا هذا نص ده، ما يجي واحد يقول لا الأرض هي اللي فوق السماء هي اللي تحت، هذا نص. فالكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد سمى نص. ولا يسموه العرب نص لأن كانوا يحطون العروس ليلة الزفاف على منصة، على محل مرتفع لترى، فيسمونها المنصة، فيسمونها المنصة. وجيد كجيد الرئم اللي هي كذا، إذا هي نصته يعني إذا رفعته، فالنص جمل ارتفاع من المنصة، يعني شيء واضح جلي ما فيه ريبة ولا شك. هذا يسميه العرب نص. اللفظ هو نفس لا، إذا كان واضح جلي تماما وثابت من الأصل، ثابت عن الله أو عن رسوله، هذا ما يحل لمسلم أبدا أن يبحث فيه ولا أن يجتهد فيه، بمعنى أن يحاوله نص أن يخير يديه يمين ولا يسار. مثل ما يقول في قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لقومه اذبحوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يجيك ناس خربانين في عصرنا هذا ويجيبوا بقرة ويذبحوا، يقولوا هذه عائشة اللي الله قال اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة يعني عائشة. يقول لموسى، ما هو بيقول لمحمد، يقول قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في موسى زمان قبل محمد بأكثر من 2000 سنة، فيجيبوها على عائشة الآن ويقول البقرة عائشة في قوله اذبحوا بقرة، ويدعون أنهم مسلمون ومن أهل الإسلام، ويجيبوا بقرة في يوم عيد من العيد ويذبحونه يقول ذبحنا عائشة، ذبحنا عائشة على البحر. هذا كان نص ده من كتاب الله على أن بقرة يعني بقرة اللي قال صفراء فاقع لهم نصر الناظرين من البقر أو ذات الأربع ده، ما هو آدمي، فيجي يحرف النص. لكن اللفظ إذا قد يحتمل، كان يحتمل معنيين، نشوف المعنيين هل هما سواء. لو قلت رأيت اليوم أسدا، أنت قاعد جماعة توقيع عندهم، قلت رأيت اليوم أسدا، كلامك يحتمل معني. كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس المعروف الهزابر الليث القسورة، تطلق عليه وتطلق على رجل الشجاع. فإذا قلت رأيت اليوم أسدا يحتمل أنك رأيت هذا الحيوان المفترس، هذا احتمال أولي، لأن الأصل الحقيقة اللغوي، الحقيقة اللغوية إذا كان لفظ يحتمل معنى تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية. فإذا قلت رأيت اليوم أسدا يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس، ويجوز أن تريد به رجلا شجاعا. لكن لو جبت قرينة لو جبت قرينه مع هذا يسمى راجح في الحيوان المفترس، اللفظ راجح في الحيوان المفترس ومرجوح في الرجل الشجاع. لو قلت رأيت اليوم بحرا، كلمة بحر في الأصل في اللغة على الشق الواسع الكبير من الأرض العميق اللي مملوء ماء ويجري فيه الماء، تقول اليوم بحرا، ويحتمل أنه رجل عالم أو رجل كريم عمل يبذل المال يمين ويسار كأنه بحر يتدفق بالخير والعطاء تسبب العطاء. في الأول في الماء حقيقة لغوية، ولكن لو أردت به رجلا كريما أو رجل أو جنس ذلك هذا مرجوح. متى يجب العمل بالراجح؟ يتحتم على المسلم وعلى السامع أن يصرف اللفظ إلى الراجح حتى يلي دليل التأويل علشان يقوي جانب المرجوح ويصير هو المطلوب. فإذا قلت رأيت اليوم أسدا يغتسل في الحمام، أو رأيت اليوم أسدا شاكي السلاح، أي رأيت اليوم أسدا يخطب الناس، كل هذه قرائن تدل على أنك ما أردت الحيوان المفترس وإنما أردت رجلا شجاعا أو رجلا كريما أو كذا واسع أو كذا، هذا صحيح. فأي لفظ في اللغة العربية سواء جاء في كتاب الله أو في سنة رسول إن كان نصا لاجتهاد مع النص، لكن قد يجوز الاجتهاد في النص. اجتهاد في النص على ايه؟ اذا كان النص يحتمل معنيين اللي جاء من القرآن، وضربت له مثل قوله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، والقرء هو الحيض ولا هو الطهر؟ ناس من العلماء قالوا القرء الحيض، وناس من العلماء قالوا القرء الطهر، واللي قالوا القرء الحيض كثير جدا أكثر من اللي قالوا القرء الطهر، وناس اللي قالوا القرء الطهر يستجدون ببيت شعر لواحد يقول يعني في يمدح خليفة من الخلفاء يقول ضيعت أيام أقراء نسائك، يعني أيام أطهر نسائك أنت ضيعتها في سبيل الله وأنت تجاهد في سبيل الله، يعني ما دورت نسوانك وهنا طاهرات وإنما دورت إعلاء كلمة الله بالقتال في سبيل الله. فإذا كان اللفظ يحتمل معنى إيه؟ واللغة العربية واسعة فيها كلمات تسمى كلمات الأضداد، يعني الكلمة الواحدة تستعمل في الشيء وجد ضده، كعسعس تستعمل بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، والإقبال ضد الإدبار، والليل يا عسعس، بعض العلماء يقولوا إلى أقبل وبعض العلماء إلى أدبر، وإدبار آية وإقبال آية، إذا جلل في أول آية من آيات الله، وإذا جاء في عندما يبدأ يسري الليل عشان يروح ويجي النهار آية أيضا من آيات الله، آيات الله فيقبلوا آية ويدبروا آية. فإذا جاء واحد من العلماء فسر وقال والذي عسى أقبل، بس لا تحرم على غيرك أن يقول أدبر، لأن اللغة العربية قالت فيها أقبل وأدبر. فإذا كان اللفظ يحتمل معنيين تجتهد فيه، بس بشرط أن تجتهد على قواعد ثابتة. باقي عندنا موضوع الكلام في النص أو في الخبر، أبى أقول في الخبر لأن السائل يسأل عن أخبار رسول الله أنه كان يبعث القاضي أو الأمير أو بشخص واحد، شخص واحد لجهة من جهات البلاد، مثل ما أرسل كل معاذ الأول لليمن، وأرسل معه بعدين أبو موسى لليمن، وأرسل فلان إلى البحرين، وأرسل فلان إلى هرقل ملك الروم، وأرسل إلى القوم خوص عظيم القبط، وأرسل فلان إلى النجاشي عظيم الحبشة، واحد اللي كان يرسله، ويجب على المرسل أن يقبل هذه الرسالة وإن شخص واحد. العلماء أنا قلت البارحة أو أظن البارحة على أن الخبر عن رسول الله، الخبر عن رسول الله إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا، والمتواتر هو الذي يرويه جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، هذا يسمى متواتر، وما هو كثير في الأحاديث، حتى أنكروا بعض الضالين في عصرنا، بعض الضالين في عصرنا من سبل العلم كان ما في متواتر، لأن الاختلاف في عدد يدل على عدم وجود. الاختلاف في عدد يدل على العدم. يا أخي إذا كان اختلفنا في العدد ندل على أنه ما هو موجود أبدا، هذا ما هو صحيح، ده ولا استدلال شرعي، ده ولا شرعي ولا عقلي، لا شرعي ولا عقلي. هذا مثال. فإذا كان الخبر آحد المتواتر ما فيه ريب، لأنه يفيد العلم قطعا. المتواتر يفيد العلم قطعا، ما يختلف في أثنين من أنه يفيد العلم اليقيني اللي ضد الظن والشك، يعني لا يجي معه ظن ولا يجي معه شك، حتى ولو كانوا المخبرين كفار. احنا الحين نصدق بوجود واشنطن وبوجود موسكو وبوجود دلهي وبوجود كل بلاد الدنيا اللي موجودة وبكين وكل هالأمام ولندن وهالبلاي هذه كلها بنصدق بوجودها وإحنا ما شفناها ولا رأيناها، إنما أخبار متواترة عن أن هولندا موجودة وبلد موجودة، ولا ينكرها عاقل ولا ينكرها عاقل. ولكن أخبار الآحاد، أنا قلت أنه ينقسم الآحاد إلى فرد غريب وإلى عزيز وإلى مشهور أو مستفيد. فإن كان السنة اللي جاب الخبر هذا ما هو موجود عند غيرنا، عشان ما واحد يقارن بيننا يقول أنت تقولوا أن تتبعون إلا الظن وتقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وحدثكم هذا أحد وهو يفيد الظن، فأنتم تتبعون الظن. قد يجي واحد ظن يقول لنا هالحكي ده، يقول لنا لا اسمع شوي عشان تعرف، عشان تعرف أن العملية ما عملية مجرد ظن مجرد كلام. فبعض العلماء يقولوا كأحاديث أحد، هو الأحد قلت لك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فرد غريب يعني يرويه شخص واحد عن شخص واحد عن شخص واحد إلى آخر السنة. يروي البخاري يقول حدثنا الحميدي، أول حديث في البخاري. وليش أنا أثق أول حديث؟ لأن أحد أعلام المسلمين، أحد أعلام المسلمين الأئمة عندي كبار في قلبي، وهو القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله وسكنه جنات الفردوس وعفى عنا وعن، يقول إن البخاري، وهو يشرح البخاري، يشرح البخاري، وقال القاضي أبو بكر العربي إن البخاري اشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا. وإحنا عرفنا أن العزيز هو مرويه شيخان عن شيخين عن شيخين من أول السنة، إذا أنت يعني ما روي من طريق واحد يسمى فرد غريب، وما روي من طريقين يسمى عزيز، وما روي عن من ثلاث طرق يسمى مشهور أو مستفيض. فالقاضي أبو بكر يدعي القاضي أبو بكر العربي إن البخاري يشترط في صحة حديثه أن يكون عزيزا. فعند وش معناه يا قاضي؟ معناه إن لو روى حديثا من طريق أحد يراد؟ لا يا قاضي، وفوق كل ذي علم عليم، ولكل عالم كبوة، ولكل جواد أو لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. أول حديث في البخاري فرد غريب، وآخر حديث في البخاري فرد غريب، يعني هذا من العجب، كيف يقف هذا على القاضي أبو بكر العربي؟ أول حديث في البخاري قال حدثنا الحميدي، يقول أبو عبد الله البخاري، حدثنا الحميدي عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عليه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا فرض غريب، هذا ما رواه مع أن عمر خطب به على المنبر، يعني كل الصحابة كانوا قاعدين تحت الجعبة، لكن ما تحدث به واحد منه إلا علقمة بن وقاص التابعي اللي سمعه من عمر على المنبر. وعمر بن موسى وعلقمة بن وقاص ما سمعه منه بطريق صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي ما سمعه منه رجل ثقة إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ما سمعه منه ثقة إلا سفيان، وما سمع من سفيان إلا الحميدي، وسمعه من الحميدي أكثر من 900 شيخ. اللي هو آخر السند اللي عند البخاري. البخاري ما هو اللي رواه لحاله، رواه مع البخاري أكثر من 900 شيخ، لكن لا يكون متواترا، لأن كل السلسلة أحد، وكون الأخير روى عنه أكثر من 900 شيخ ما يجعله متواترا، لأن التواتر شرطه أن يكون متواتر جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة من أول السند إلى منتهى. وهذا كل أحد إلى آخر السلسلة اللي عند البخاري بعد الرواه أكثر من 900 شيخ عن عن عن عن عن عن عن عن حميدي أو عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميدي. وآخر حديث، آخر حديث عند البخاري أيضا أنه يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دخلت بهم البخاري. وهو حديث أحد لا يسمى عزيزا ولا مشهورا ولا مستفيدا، لكن أطبق العلماء على أنهما حديثان صحيحان يتحتم على كل مسلم أن يؤمن بما فيهما، وأكثر الأعمال مبنية على الأول منهما، فلا عمل إلا بنية، لا صلاة مقبولة إلا إذا كان قلبك فيها النية، الصدقة لا تصح إلا مع النية، الحج لا يصح إلا مع النية، كل الأعمال الصالحة لا تنعقد إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. هذا فدع، نعم هو الخبر حقنا مثل خبر في ليلة وليلة، هو الأخبار عندنا مثل أخبار التلفزيون والإذاعات، اللي كل واحد يجيب لك، كل واحد يقدر يمثل يجيب لك ألف قصة كذب في ألف قصة كذب. لا، الأخبار عندنا أصل من الأخبار، حدثني فلان وهو معروف أنه إمام ثقة عدل ضابط متقن ما على أي ريبة ولا عنده وهم ولا عنده وهم، لو كان يهام كان يقول ثقة يهام. تجد محدثين مثل حفظ أهل كتب الحديث يقول ثقة فيه وهم يهام، أو ثقة فيه تشيب، أو ثقة فيه كذب، أو ثقة فيه كذا، يعني ما يقلوا لحاله، أو ثقة يخطئ، وبعدين ينزلون درجة درجة درجة حتى يكونوا مقبول، يعني مشي الحال، يعني ما هو ذاك الرجل الثقة الموثوق الضابط الناقل. هذا مثال من الأمثلة. فإذا أرسل رسول الله لما نزل قوله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر، والنبي نزلت عليه وجه صلي وصلى هنا، هو صلى العشاء أو صلى الفجر، ولما صلى صلى إلى بيت إلى القبلة إلى الكعبة، وكانت الصلاة اللي قبلها العصر مثلا أو المغرب أو صلاة أو كذا إلى جهة بيت المقدس، فلما صلى معه رجل من بني سلمة اللي عند وراء الحرة الغربي اللي وراء الحرة عند مسجد القبلتين اللي يسمونه مسجد القبلتين الآن اللي موجود، راح من بعد ما سمى صلى مع الرسول لحق قومهم يصلون وقال أشهد، رجل واحد لحاله أشهد أن رسول الله صلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الكعبة، والناس كانوا بدوا في الصلاة ركعة وهم متجهون إلى الشمال إلى بيت المقدس، فعندما سمعوا قول القائل أشهد أني رسائلت رسول الله صلى الله عليه وسلم استدار الإمام لحظة وصار إلى جهة القبلة وفي صلاته، وكل واحد رجع استدار من الشمال إلى الجنوب وصلوا إلى القبلة. اللي أخبرهم واحد، له اثنين حتى يصير عزيز ولا ثلاثة حتى يصير مشهور مستفيد، خبر واحد. فإذا جاء رسول الله إلى اليمن وقال جئتكم من عند رسول الله يأمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة، سمعنا وأطعنا، خبر صادق عن صادق لا يستريبون فيه ولا يقولون هذا ظن، هذا ظن، ما يعرفون أن الظن ده متى يستمر، أصل الكذاب حلته لا تبدأ أيام الساعة، الكذاب وقته ساعة، وقت ساعة عندما ينطق شوية ويبان كذبه وفضيحته. لو واحد جاء وقال لهم أنا رسول من عنده، أنا رسول من رسول، يبي يكذبونه يصدقونه ويتحتم عليهم أن يصدقوه، والقاضي ينصب قاضي واحد ويأتيه الرجل يرسل رسول قاضي وكذا، وأبو موسى وعمر الخطاب يرسل أبا موسى الأشعري قاضيا في جهة العراق، وهكذا يروح واحد يقصي ويطبع ويطاع. فأخبار العلماء قالوا هل خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم؟ قال جماعات يفيد الظن ولا يفيد العلم، طيب حتى يا أخي إني كل في الظن، هل هو الظن المكروه؟ الظن اللي بعضه إيش؟ اللي بعضه إيش؟ لا، هذا ظن مطلوب وجوب العمل فيه. أنا قلت البارحة لو شهد شاهدان على رجل على رجلين بأنهما قتلا شخصا وهما ظاهر العدالة، يحكم القاضي بقتلهم قتل قاتل، وقد يكونان كاد يحتملان، لكن أدمته عند الله. لكن اللي يخبر عن الله ويخبر عن رسوله لا ينبغي أن يتشكك أحد في خبره، بل يقول له صدقت وصدق الذي أرسلك، صدق وصدق. ولم يعلم أبدا، لم يعلم أبدا أن أحدا أرسله رسول الله وكذب على الناس. صحيح في خبر وضعه أعداء الله من الذين وقد ينتسبون الإسلام بما ملأوا كتب الناس من الضلال وكتبهم خاصة، قالوا إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جماعة مصدقا يجمع الصدقات منهم، فلما ذهب إليهم وجدوه مستقبلين فرحانين بثيوبه مستقبلينه، فرجع إلى النبي من الخوف وقال له إنهم منعوا إنهم ارتدوا عن دين الإسلام. فهيأ النبي لهم جيش كذب، ده هذا كذب، الخبر هذا موجود في كتب التفسير، في أكثر كتب التفسير، يعني وفي بعضها في أكثرها، في تفسير قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال سؤال ما فعلتم نادمين، قالوا هذا نادم الوليد بن عقبة. ليش؟ قالوا عشان النبي أرسله إلى جماعة يأخذ صدقة منهم، وأنه لما جاهم هيأوا له الصدقات وتنتظروه فخف منهم ورجع وقال إنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة، فأمر النبي بقتالهم، فلما تأخر عنهم مرسول رسول الله أرسلوا نبي، فقالوا إحنا أبدا ما جانا رسولك ولا جانا أحد. يا أعداء الله اللي اخترعتم هذا الخبر، الوليد بن عقبة يوم فتح مكة سنة 8 كان سنه 8 سنين، الوليد بن عقبة سنة فتح مكة سنة 8 من الهجرة كان سنه 8 سنين صغير، وجيء مع الأطفال، ما هو أبوه قتل يوم بدر، عقبة بن معيط قتلهم بطورا في الطريق بعد الآس، وصار يتيم، وجيء به مسلما يوم الفتح ومع أطفال صغار، فالنبي عليه السلام برك على الأطفال الصغار ومرح ومسح رؤوسه، وترك الوليد بن عقبة لأن كان عليه طيب، كره النبي أن يمس رأسه عليه الطيب عليه الصلاة والسلام على على على الوليد. فأبو 8 سنين يرسل مصدقان، يبعثه النبي أميران، أبو 8 سنين يبعث النبي أميران، هذا يبي يرضع، ده ما يعطي يصير أمير ده عشان يرضع، فيقولون إن هذا اللي نزل فيه إن جاءكم فاسق بنا، ويرد عليهم هذا اللي أنا قلت عليه من شيء القاضي العربي في كتابه العواصم من القواصم، يفسد رأيهم ويبين فضيحتهم وخزيهم بأن الوليد كان صغيرا صبيا عند موت رسول الله، فما كان أن يرسل لا أميرا ولا مصدقا ولا في أي وظيفة لرسول الله. النبي كان إذا جاءه واحد سنه 14 سنة ما يبدأ يبعثه في القتال، يعني جاء عبد الله بن عمر عام بدر وسن أو عام أحد سنه 14 سنة رده النبي محمد، السنة اللي وراها في معركة كان سنه 15 قبله، يعني أبو 14 سنة كان الرسول رده، فبيرسل أبو 8 سنين أو 9 سنين عشان يأتي بمثال من الأمثل. لكن لم يعلم أبدا في خبر صحيح ثابت أن النبي أرسل رسولا وكذب على الناس أبدا أبدا بحال من الأحوال. جماعة من العلماء، لكن ما هم علماء حق، علماء باطل، المعتزلة أو أكثرهم، واحد اسمه القشاني وابن أبي داود، ابن داود ما هو ابن أبي داود، ابن داود ابن علي من أهل الظاهر الثلاثة، والرافضة، هذوم قالوا لا يجوز العمل بخبر الواحد. إذا جاءك خبر سواء كان أحد يعني فرد غريب أو عزيز أو مشهور لا يحتج به، لا يحتج به. ليش؟ ليش ما يحتج بأخبار رسول الله؟ قال لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه واحد، والثانية ويقول وما شهدنا إلا بما علمنا، ويقول أن تقول على الله ما لا تعلمون، فهذه أدلة على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ إلا بالعلم اليقين. فإذا كان الخبر يفيد الظن لا يعمل به. وين أنت تهين ضيعيه؟ قوله وما شهدنا إلا بما علمنا. طيب هم إخوة يوسف إلا الله حك عنهم الكلمة دي. ما هو قال قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان، إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنه، إن إلى الله ظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال الجبر قال من بطالع من هنا ولا مغادر إلا مع أخوي حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. اذهبوا إلى فقول يا أبانا إن ابنك سرق. هم شافوا يسرق، هم شاهدوا أخوه بنيامين وهو يسرق، اطاعب صاع الملك يمكن الملك صاع الملك يسرقوه. هم شافوا واحد منهم شافوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم. وش العلم اللي جاه؟ يعني سموه علم، هو غلب ظن لأنه لا كانوا حاضرين لما وضع المكيال في البضاعة حقتهم في رحالهم. وضع مكيال المالك في رحالهم عملية من تدبير يوسف عليه السلام ليأخذ أخاه. ما كان ليأخذ أخوه دين الملك إلا يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، ربنا بيجعل هذا علم وفق علم السياسة وفق كل علم عليم. فلما يقولوا ما شهدنا تستدلهم بها على رد أحاديث رسول الله وأخبار رسول الله، ولا دينكم فيها البتة، ما لكم دليل فيها. وأما أن تقولوا ما شهدنا إلا بما علمنا، هذا رد عليكم أنتم، لأنكم عيش عندكم من العلم يرد الحديث الصحيح. وش اللي عندكم فيه علم عشان تردوا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله؟ فإذا جاء الحديث الثابت عن رسول الله، الإمام أحمد يقول أول عندنا أدلة يقينية بإجماع أصحاب محمد على العمل بخبر الواحد حتى ولو كان فرد غريب، ما دام صحيح السند من أول السند إلى آخر، ما دام عدل ضاب عن عدل ضاب عن عدل ضاب من أول ثبت، وجب على كل مسلم سمعه أن يقول آمنا بالله ورضينا بالله ربا وبالإسلام ويعمل به. وإجماع الصحابة، كيف أجمع الصحابة؟ أبو بكر جاءت له جدة تسأله عن ميراثها في حفيدها، قال لها لا أجد لك شيئا. أبو بكر الصديق، لأن ما كل واحد من الصحابة كان قاعد عند رسول الله جميع الأوقات، يعني قد يفوته حديث عن رسول الله ويا قاعد داخل في بيته يتغدى بالليل ينام، ويجي واحد يسمع من الرسول كلمة أو تسمع كلمة من زوجاته، علم ما هو عند الثاني. ولكن الله تعالى من علينا بأني ما ضح شيء من أخبار رسول الله. حرص أصحاب محمد على أن يضيع شيء من أخباره، وكانوا كما قلت كثيرا يتناوبون الرعاية، رعاية الإبل، عشان يوم الراعي يصير بديله اللي بيترأي يتبادل معه الرعاية يصير قاعد عند النبي عشان لا يضيع منه كلام، كما كان بين عقبة بن عامر وبين عمر رضي الله عنه. أبو بكر لما جاءت المرأة الجدة تسأل ميراثها قال لا أجد لك شيء. فسمع المغيرة بن شعبة أن امرأة سألت أبا بكر عن ميراثها، يعني ميراث الجدة من الحفيد من الحفيد، قال جاء لك سمعت النبي قضى لها رسول الله، جاء لأبي بكر قضى لها رسول الله بالسدس، يعني مرات بنتها لو كانت هي موجودة بنتها ما كانت تأخذ السدس، فصير جدة تأخذ بدل اللي بنتها، إذا بنتها ماتت تنتقل المرات للجد. وجاء محمد بن مسلمة بعد كده وشاهد عند بكر بما شاهد به المغرب نشعر بأن رسول الله جعل للجدة السدس. فرجع أبو بكر وجميع أصحاب محمد وصاروا يحكمون بأن الجدة السدس بواسطتها الخبرين، يعني خبر ورا خبر، يعني ما جاء معا وشهد، جاء له المغيرة بن شعبة وبعدين جاء محمد بن مسلم. وعمر بن الخطاب كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها، يعني كان رجل متزوج بمرأة وقتل وحكم على قاتله بالدية قتل خطأ من بالدية أو قتل عمد وتنازلوا إلى الدية. كان عمر يقول المرة ما لها، المرة صارت أجنبية، عمر المرة صارت أجنبية ما تأخذ من ميراث حي الدية حق زوج هذا. فكتب إليه أشيب، كتب إليه سفيان الضحاك، الضحاك ابن سفيان العامري الكلابي، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لامرأة أشيم الضبابي لما قتل حكم لها من يعني أن ترث من دية زوجها. فرجع عمر وجميع أصحاب محمد إلى إلى إلى هذا الخبر لما أخبر به الضحاك بن سفيان العامري الكلابي، وهو خبر واحد. وكذلك عثمان بن عفان لما سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يصير لها سكن ولا ما لها سكن من مال زوجها، لها سكن ولا ما لها سكن من التركة؟ ولما قال لا ذلك عمر عثمان توقف، ما عنده علم، ما هو لازم كل واحد يكون عنده علم كل مسألة، كل مسألة لأن ما هو شيء قليل. وربنا يقول لحبيبي وقل رب زدنا علم، زدنا علم. فلما يجي يكتب له بعض أصحابه بأن النبي عليه السلام جاء الفريعة بنت مالك أخت أبو سعيد الخدري، لما درت أن عثمان ما يحكم للمرأة المتوفى عنها ذو السكن إذا ما كان لها سكن، قالت أن رسول الله أن زوجها توفي ولم يترك لها مسكنا فقضى لها رصيد السكنة. فرجع كل أصحاب النبي إلى ما قالت الفريعة وهي امرأة، المرأة اللي أخبرت الحديث امرأة ما هو رجل، لأن القضية جت لها، هي صاحبة القضية، هي صاحبة القضية وقضى بقضائها هذا. فهذه واحد. ثانيا النبي كما تعلمون كان يرسل كما قلت الرسل والقضاة فيعملون بعمله. إذن ما كلمة أني رؤيت الخبر خبر الأحاد لا يفيد الظن جبته، ما يفيد العلم، ما يفيد العلم. الإمام أحمد بن حنبل يقول لما سئل عن أحاديث الرؤية يعني رؤية الله في الدار الآخرة، يعني إن أحاديث أحد أحمد بن حنبل فرميت سنة 205 241، أحمد بن حنبل الشافعي ميت 205 وأحمد بن حنبل ميت 241 هجري، وطبعا متأخر بعض الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فلما سئل أحمد بن حنبل عن أحاديث وكانت تفيد العلم، هي أخبار أحد يعني عليها بيكون عزيزها مشهور، يعني من ثلاث طرق، من ثلاث طرق. هو محتمل الظن ولا ما هو محتمل؟ محتمل، لكن هل إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال كما يقول المعتزلة والهوائيون أهل الأهواء، يعني نترك الحديث الصحيح الثابت على رسول الله عشان في احتمال كلمة يمكن يكون كذا يمكن يكون كذا؟ ما يكون. إن ما إذا جاءك الخبر عن رسول الله لا ترفع رأسك لغيره ولا تعبأ بأحد سواه، وثق أن كل عالم يؤمن بالله ورسوله ويخاف الحساب يوم القيامة لا يمكن أن يجرؤ على أن يرد خبر حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أظن أحدا من المفتين الكبار اللي ماتوا واللاحية عنده علم وخط من الله أن يعلم أن النبي قال في المسألة قولا ويفتي بخلافها، إنما قد يفتي ولا علم عنده بالخبر، قد يفتي مثل ما قلت لك في قصة أبو بكر وقصة عمر وقصة عثمان أشاوس أصحاب محمد، وقد تفوت المسألة ما يبقى عليه. وأنا وقفت في أيام هذه القريبة على أخبار علوم علماء كبار كبار كبار في أعيننا وأعين الناس، ويقول مثلا واحد منهم من الأئمة الكبار الثقات بس لا تسألوني عن اسمه، وهذا العالم الكبير الجليل في قلوبنا وأنفسنا يقول لم يصح عن رسول الله أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأنه لم يجمع أبدا إبراهيم وآل إبراهيم في موضع واحد، إنما يقول الله على صليت على آل إبراهيم أو يقول كما صليت على إبراهيم لوحده بل، وأما على إبراهيم يقول فالحديث صحيح البخاري، الحديث صحيح البخاري بس فين؟ في كتاب في أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام في صحيح البخاري. ولكن لما الناس حتى فؤاد عبد الباقي لما قاعد يرسم الأحاديث ما حط له رقم، وحط رقم للحديث اللي في تفسير سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي أرجو صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال كيف تصلي عليه؟ قال كلهم صلى محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. وبعدين قال له طرف وراه قدام ولم يذكر الحديث اللي في حديث الأنبياء. لكن الحافظ ابن حجر نبه قال على أحد الشيوخ الكبار جدا وهو ناقل عن ناقل وقد غفل فلان عن هذا الحديث عندما قال لم يجمع رسول الله بين إبراهيم وفي موضع واحد. قال غفل عن الحديث الذي في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام وفي اللهم صل على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بارك. هذا مثال يعني ما نروح نقول على طول بمجرد ما سمعنا شيء كبير يقول نقول خلاص سمعنا وطعنا، لا ندور ونبحث إن كنا عندنا قدرة على البحث والعلم. وغير يقول أحاديث بهالشكل ده بهالوصف ده، فلا ينبغي أبدا. وإحنا نثق ثقة في هؤلاء العلماء أنهم لو وقفوا على الحديث ما تكلم واحد منهم بشيء يخالف حديث رسول الله. ونعلم أن مالك كان يقول اضربوا بقلبي عرض الحائط إذا صح الحديث وهو مذهبي، والشافعي يقول هذا الكلام، وابن حنبل يقول هذا الكلام، وابو حنيفة يقول هذا الكلام، وكل أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة لا يقدمون قولهم على قول حبيب الله ورضي الحال بحاشا حاشاهم أن يقدموا أحدا من الصحابة، والصحابة ما هم متقدمين على رضي حال من الأحوال. ولم يعلم أن واحدا منهم خالف قول النبي محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. في بقي من الآية في قوله تبارك وتعالى إن الله عليم بما يفعلون، الآية اللي هي الآية 36 قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيء، يعني فيما فيه العلم فيما سبيله العلم. إن الله عليم فتبته وعيد وتهديد لكل ذي عقل أن يحذر أن يقول على الله بغير علم، ويحذر أن يخالف أمر الله، ويحذر أن يخالف أمر رسول الله، ويحذر أن يفتات على الإسلام والمسلمين، ويحذر أن يقف موقفا يبغضه الله عز وجل، ويحذر أن يراه الله على منكر، ويحذر أن يراه الله على معصية. لأن ما تفعلوا من شيء وما تقدموا لأنفسكم من شيء وكل حركة أو سكنة من أفعال الخير أو أفعال الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.